أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الركن الثاني في الطهارة المائية، ويبحث المصنف في الطهارة المائية ويبحث حول الوضوء والغسل، فيقول المصنف: الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل. الوضوء، فالوضوء يستدعي بيان أمور. الأول في موجباته، طبعا الوضوء بضم الواو من الوضاء بالمد بمعنى النظافة والنظارة، وهو في الأصل اسم مصدر. وأما إذا قلنا وضوء بالفتح هو اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء، طبعا هذا هو المراد من الوضوء. أولا يبحث حول موجبات الوضوء وأسباب الوضوء ونواقض الوضوء. لماذا هذه الأمور سمي تارة بالأسباب وتارة بالنواقض وتارة بالموجبات؟ سمي بالأسباب لأن حصول أحد هذه الأمور عند المكلف أو في المكلف يكون سببا لإتيان الطهارة الشرعية وما يسمى بالوضوء. وأيضا سمي هذه الأمور بالموجبات لأن حصول أحد هذه الأمور عند المكلف أو في المكلف يؤدي إلى وجوب الطهارة الشرعية، تصبح الوضوء واجب على هذا المكلف لكي يصح منه الصلاة ويترتب عليها الوجوب. وأيضا سمي هذه الأمور بالنواقض لأنه إذا حصل أحد هذه الأمور عند المكلف في المكلف يؤدي إلى إزالة الطهارة الشرعية وإلى نقض الطهارة الشرعية وانعدام الطهارة الشرعية، فلذا سمي هذه الأمور بأحد هذه الأسماء الثلاثة. على كل حال، الآن البحث حول هذه الأمور وموجبات الوضوء. يقول الموجب الأول أو الناقض الأول أو السبب الأول هو خروج البول من المكان الطبيعي للتبول، فإذا خرج من ذلك المكان الطبيعي يعتبر ناقض، ويجب على المكلف أن يتوضأ لكي يصح منه الصلاة. وأيضا الناقض الثاني أو السبب الثاني أو الموجب الثاني للوضوء هو الغائط، إذا خرج الغائط أو فضلة الإنسان من المخرج الطبيعي ومن المكان المعتاد عادة الخروج منها يعتبر ناقض ويجب عليه أن يتوضأ. أما الموجب الثالث أو السبب الثالث أو الناقض الثالث للوضوء هو خروج الريح الرائحة من المكان الطبيعي أو من المكان الذي عادة يخرج منه الريح، فيكون ناقض وسبب لوجوب الوضوء على هذا المكلف حتى يكون صلاة هذا المكلف صحيحة ومبرئة. هذا طبعا بشكل إجمالي، ولكن المراد من المخرج الطبيعي يعني ذلك المخرج عادة يخرج منه البول أو الغائط أو الريح، ولو حصل هناك فتحة أخرى أو جرح آخر وخرج منه البول أو الغائط أو الرائحة لا يعتبر ناقض ولا يعتبر موجب للوضوء ولا يعتبر سببا للوضوء. نعم، المخرج الطبيعي إذا انسد المخرج الطبيعي وفتح لهذا المكلف أو لهذا الإنسان مخرج آخر وخرج البول والغائط والريح من ذلك المخرج الثاني الجديد وأصبح عاد لهذا المكلف، فيعتبر هذا ناقض وسبب لوجوب الوضوء لهذا المكلف. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: لا خلقة هذا المكلف عندما خلق هذا المخرج الطبيعي للبول والغائط والريح منسد بسبب ما لمرض ما أو نقص في الخلق، على كل حال وكان له مخرج آخر، مخرج جديد، وهذا المخرج أصبح عادة لهذا المكلف، وعادة يخرج من هذا المخرج البول والغائط والريح، فيعتبر ناقض وسبب وموجب للوضوء لهذا المكلف. هذا ملخص الكلام في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الرابع هو النوم. النوم أيضا يعتبر ناقض وسبب وموجب للوضوء، ولكن ليس كل النوم يعتبر ناقض وسبب وموجب للوضوء، بل هو النوم الغالب على الحسين، على حاسة السمع وحاسة البصر، إذا غلب عليهما معا يعتبر هذا ناقض للوضوء أو سبب للوضوء أو موجب للوضوء، أما إذا غلب على أحدهما دون الآخر فلا يعتبر ناقض ولا يعتبر سبب للوضوء. ولكن في بعض الروايات نشير إلى هذا التنبيه، لماذا ذكر هاتين الحاستين فقط دون سائر الحواس؟ قالوا لأنهما أعم الحواس إدراكا وأقوى الحواس إدراكا، فإذا بطل إدراكهما وقوتهما بطل إدراك باقي الحواس وقوة باقي الحواس. على كل حال، وأيضا المشهور بين الأصحاب والفقهاء يقولون بأن النوم نقض وموجب للوضوء وسبب للوضوء، سواء كان هذا المكلف الذي حصل له النوم كان قائما قاعدا راكبا منفرجا منضما، لا فرق في ذلك. لماذا نقول هذا؟ لأنه ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر هناك بعض الروايات، وهذه الروايات تدل على أن القائم، على أن النائم عفوا في حال الركوع أو في حال القيام أثناء الصلاة أو في حال القعود ليس عليه وضوء، بمعنى لا يعتبر ناقض، لا يعتبر سبب ولا يعتبر موجبا للوضوء. هذا طبعا المراد من النوم. وأيضا قال الفقهاء أيضا في معنى النوم كل ما يزيل العقل من إغماء أو جنون أو سكر حكمه حكم النوم. هذا ملخص الكلام في الموجب الرابع للوضوء. أما السبب الخامس أو الموجب الخامس للوضوء هو الاستحاضة القليلة بالنسبة إلى المرأة. الاستحاضة على ثلاثة أقسام: استحاضة قليلة ومتوسطة وكثيرة. الاستحاضة القليلة هذه المرأة عندما تضع الفوطة، ما يسمى بالفوطة، إذا هذا الدم خرج ولوث فقط الوجه الداخلي للفوطة ولم يتجاوز إلى الداخل ولم يتجاوز إلى الوجه الثاني والطرف الثاني يسمى استحاضة قليلة. أما إذا خرج الدم ولوث الوجه الأول للفوطة ودخل إلى منتصف الفوطة إلى داخل الفوطة ولكن لم يتجاوز إلى الوجه الثاني ولم يسيل من الوجه الثاني، هذا يسمى بالاستحاضة المتوسطة. أما الاستحاضة الكثيرة إذا خرج الدم ولوث الوجه الأول من الفوطة وتجاوز إلى داخل الفوطة ثم تجاوز إلى الوجه الثاني للفوطة وسال، هذا ما يسمى بالاستحاضة الكثيرة. الاستحاضة القليلة، أعمال الاستحاضة القليلة عند المشهور، هذه المرأة تحتاج إلى تطهير الفرج وأيضا تطهير تغيير الفوطة لكل صلاة وأيضا الوضوء لكل صلاة. فالاستحاضة القليلة يعتبر ناقض للوضوء وسبب للوضوء وموجب للوضوء، لأن هذه المرأة تجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، حتى تصح صلاتها لابد أن تتوضأ لكل صلاة، هذه القليلة. أما المتوسطة فهذه المرأة تحتاج إلى تغيير الفوطة وتطهير الفرج وأيضا الوضوء لكل صلاة وأيضا الغسل، غسل الاستحاضة قبل صلاة الصبح. أما الكثيرة أيضا تحتاج إلى تطهير الفرج وأيضا تغيير الفوطة والخرقة الموضوعة على الفوطة وأيضا الوضوء لكل صلاة وأيضا غسل الاستحاضة قبل صلاة الصبح وأيضا غسل قبل صلاة الظهر والعصر جمعا وأيضا غسل آخر قبل صلاة المغرب والعشاء جمعا. هذا هو الأعمال في هذه الأنواع الثلاثة. والمشهور بشكل إجمال يعتبر الاستحاضة القليلة موجب للوضوء، وإن كانت الثانية وإن كانت المتوسطة والكثيرة أيضا موجبة للوضوء، ولكن بما أنها تحتاج إلى غسل الجنامة فلم يذكرها العلماء. هذا ملخص الكلام في الموجب الخامس من موجبات الوضوء وأسباب الوضوء ونواقض الوضوء. هذا المشهور طبعا ورأي المصنف، وإلا ابن أبي عقيل في الاستحاضة القليلة قال لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لا يجب. هذا الوضوء المتعارف وضوء واحد لصلاتين تعتبر صحيحة، أو وضوء واحد تبقى هذا الوضوء إلى آخر النهار أيضا يكفي، هذا قول ابن أبي عقيل. هناك قول آخر أيضا وهذا القول ابن جنيد. ابن جنيد يقول حتى في الاستحاضة القليلة يجب على هذه المرأة الغسل في اليوم والليلة، غسل واحد أيضا واجب لكي تصح أعمال العبادية لهذه المرأة. هذا ملخص الكلام، ولكن هناك فرع يقول المصنف أن الإنسان لو مس باطن الدبر، على فرض لو أدخل إصبعه داخل الدبر أو لمس باطن الإحليل لو فرضنا داخل الذكر، هل يبطل وضوءه أو لا؟ هنا وقع القولان. المشهور من الفقهاء ورأي المصنف لا يعتبر ناقض للوضوء وسبب للوضوء وموجب للوضوء، ولكن المصنف عندما ذكر هذا الفرع كان يريد أن يشير إلى قول نقل عن أبي جعفر ابن بابويه أنه من مس باطن الدبر والإحليل يعتبر ناقض للوضوء، وكذلك ابن جنيد قال من مس باطن الدبر أو الإحليل يعتبر ناقض للوضوء وسبب للوضوء وموجب للوضوء على المكلف. هذا ملخص الكلام في موجبات الوضوء وفي أسباب الوضوء وفي نواقض الوضوء. نرجع إلى عبارة المصنف، يقول المصنف الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل. فالوضوء يستدعي بيان أمور ومقدمات. الأول في موجباته، في موجبات الوضوء أو أسباب الوضوء أو نواقض الوضوء. والمصنف هنا يعبر بالموجبات، يعني إذا حصل أحد هذه الأمور يوجب على المكلف أن يتوضأ لكي يصح منه العبادة ويصح منه الصلاة. في موجباته، في موجبات الوضوء، وهي خروج البول الموجب الأول، والغائط الموجب الثاني، والريح الموجب الثالث، من الموضع المعتاد، يعني عادة يخرج البول والغائط والريح من هذا المكان، من هذا المكان. فإذا حصلت جرح أو فتحة وخرج البول والغائط والريح من ذلك الفتحة لا يعتبر ناقض، إلا إذا ذكرنا من الخارج، إلا إذا انسد المكان الطبيعي والمخرج الطبيعي. وأيضا الموجب الرابع للوضوء والنوم الغالب على الحاستين، على حاسة السمع والبصر للمكلف. وأيضا فيما معنى هذا الأمر، يعني كل ما يزيل العقل. وأيضا من موجبات الوضوء والاستحاضة القليلة على رأي المشهور بخلاف ابن جنيد، وأيضا بخلاف أبي جعفر ابن عفوا بخلاف ابن أبي عقيل وابن الجنيد. هذا موجبات الوضوء. الآن في هذا الفرع وفي مس باطن الدبر، إذا أدخل المكلف إصبعه إلى داخل الدبر وباطن الإحليل يعني الذكر، قولان بين الفقهاء، وأظهرهما وأصح القولين أنه لا ينقض، يعني على رأي المشهور. طبعا يشير إلى قول أبي جعفر ابن بابوي، وكذلك يشير إلى قول ابن جنيد في هذه المسألة. انتهى الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني في آداب الخلوة والواجب ستر العورة. طبعا عندما يذهب الإنسان قبل أن يتوضأ أو يبدأ بأعمال الوضوء وأفعال الوضوء وواجبات الوضوء، يعني إنسان يذهب إلى الحمام لكي يتبول ويتغوط، إما يذهب إلى الحمام أو يذهب إلى الصحراء، فهنا لآداب الخلوة التخلي عندما يتخلى الإنسان عن البول والغائط والريح له آداب ومقدمات. هناك أجزاء مستحبة وأجزاء غير مستحبة، مقدمات مستحبة ومقدمات واجبة. فالواجب أثناء التبول والتغوط الأول هو ستر العورة. يجب على كل مكلف عندما يتبول وعندما يتغوط يستر عورته، يستر عورته عن كل شخص يحرم أن ينظر ذلك الشخص إلى عورته، عدا الزوجة والمملوكة التي يباح وطئهما، وأيضا الأطفال غير المميزين لا يجب ستر العورة عنهم. هذا طبعا أصل البحث. والمراد من العورة، والمصنف لا يشير إلى العورة، المراد من العورة كما هو المشهور بين الفقهاء هو نفس القبل، نفس مخرج الغائط ونفس مخرج البول، نفس القبل والدبر والإثنيان على الأظهر. طبعا في خلاف، يوجد خلاف بين الفقهاء في المراد من العورة، ولكن رأي المصنف الظاهر من رأي المصنف وعبارة المصنف المراد بالعورة هو القبل والدبر والإثنيان على الأظهر. هذا هو المشهور بين الفقهاء. هذا هو الواجب الأول في التخلي أو في التبول والتغوط. الواجب الثاني أو الأمر الثاني في التبول والتغوط هو استدبار القبلة أو استقبال القبلة. وقع الخلاف بين الأصحاب والفقهاء في تحريم استقبال القبلة أو استدبار القبلة على المتخلي، سواء كان هذا المتخلي في الصحراء أو كان داخل الأبنية كما هو المتعارف الآن. وقع الخلاف بين الأصحاب، نذكر بعض الأقوال في هذه المسألة، مثل شيخ الطوسي وابن البراج وابن إدريس الحلي، قالوا بتحريمهما، يعني تحريم الاستقبال وتحريم الاستدبار سواء كان في الصحراء أو كان في بناء مخصوص أو في الأبنية. أما ابن جنيد قال أنه يستحب على المكلف إذا تبول أو تغوط في الصحراء يستحب عليه ألا يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة، ولم يذكر حكم الأبنية. أما السلار قال أنه يكره على المكلف الذي يتغوط أو يتبول، يكره استقبال القبلة أو استدبار القبلة في الأبنية، ولكن هذا القول من السلار يلزم الكراهة في الصحراء أو التحريم في الصحراء، ولكن أيضا لم يشير إلى هذه الفرع. ويقول المصنف يحرم استقبال القبلة أيضا واستدبار القبلة، ولا فرق في ذلك بين الأبنية والصحراء. ونشير إلى بعض أمور في هذه المسألة، أن المراد من الاستقبال هو الاستقبال بمقاديم البدن، استقبال بمقاديم البدن، وكذلك الاستدبار بمقاديم البدن. إذا إنسان كان مقاديم البدن المكلف باتجاه القبلة وقام بتحريف عورته فقط، هذا لا يكفي، هذا أيضا يسمى استقبال للقبلة أو استدبار للقبلة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه أيضا حرمة استقبال القبلة أو استدبار القبلة يشمل حال التغوط وحال التبول وكذلك حال الاستنجاء وحال استنجاء هذه الحالات الثلاث. هذا هو الأمر الثاني، التنبيه الثاني. والتنبيه الثالث والذي يظهر من الروايات وكلام الأصحاب أنه في حال التغوط والتبول والاستنجاء يستحب التشريق ويستحب التغريب بسبب وجود روايات في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في هذان الأمران الواجبان أثناء التخلي وأثناء الخلوة. نرجع إلى عبارة المصنف. يقول المصنف في آداب الخلوة والواجب، يعني الأجزاء الواجبة، ستر العورة، وبينا المراد من العورة، لابد أن يستر عورته عن كل شخص يحرم نظر هذا الشخص إلى عورته، وأيضا يحرم استدبار القبلة واستقبالها واستقبال القبلة ولو كان في الأبنية على الأشبه. وقلنا أنه يشير على الأشبه إلى الخلاف في هذه المسألة. أما الواجب الثالث من آداب الخلوة والتخلي هو غسل مخرج البول ومخرج الغائط. أجمع علماؤنا كافة على أنه يجب على المكلف غسل مخرج البول، ولا يطهر مخرج البول إلا بالماء فقط، ولا يجوز استعمال باقي المائعات أو شيء آخر، لا يطهر إلا بالماء، إما بماء القليل أو بماء الكثير. في ماء الكثير طبعا لا إشكال فيه يطهر، لا يحتاج إلى أن نبين المقدار والكمية في الماء الكثير أو الجاري، يطهر مخرج البول، ولكن الكلام في استعمال الماء القليل، استعمال القليل، ما هو مقدار هذا الماء القليل لكي يكفي في تطهير مخرج البول. ويقول المصنف وعبارة المصنف، ونرجع إلى العبارة، ويقول ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، لإزالة البول وتطهير مخرج البول فقط في الماء دون سائر الأشياء الأخرى، دون سائر المائعات الأخرى لا يكفي. أما ما هو مقدار ماء القليل، ليس الكلام في الماء الكثير والجاري، قلنا لا إشكال في الماء الكثير والجاري. ويقول وأقل ما يجزي مثل ما على الحشفة. طبعا هذه العبارة وأقل ما يجزي مثل ما على الحشفة، تقريبا هذه العبارة منطوق لرواية، وهذه الرواية رواه شيخ الطوسي عن نشيط ابن صالح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال مثل ما على الحشفة من البلل. طبعا وقع الخلاف بين الأصحاب والفقهاء في تفسير هذه العبارة. منهم قال أن المراد هو وجوب غسل مخرج البول مرتين كما هو الظاهر من عبارة المصنف، كناية عن الماء القليل، عن استعمال ماء القليل مرتين على البول. والتعبير بالمثلين في بيان أقل ما يجزئ، يعني لابد أن يصب مرتين على مخرج البول لكي يطهر مخرج البول. هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني قالوا أن المراد من المثلين في عبارة الإمام كناية عن غسلة واحدة. لماذا؟ لأنه يشترط عند استعمال ماء القليل لإزالة نجاسة ما الغلبة في ماء القليل، يكون ماء القليل أكثر من مقدار النجاسة الموجود. على فرض أنه لو كان مقدار المتنجس في مخرج البول بمقدار نقطة فيحتاج إلى نقطتين، وهذا تعبير عن غسلة واحدة، يعني مقدار الماء الموجود في غسلة واحدة يكون بمقدار ضعفي بلل البول الموجود على مخرج الغائط، أو مقدار الماء القليل في الغسلة في هذه الغسلة عندما يغسل يكون بمقدار يكون هذا الماء، كمية هذا الماء ضعفي النجاسة أو ضعفي البول في محل الكلام. على كل حال هذا هو الخلاف في هذا التفسير، والظاهر من عبارة المصنف أنه يريد أنه يغسل مخرج الغائط مرتين، مخرج البول عفوا مرتين، ويصب على مخرج البول مرتين من الماء القليل لكي يطهر ماء مخرج البول. ونرجع إلى عبارة المصنف، ويقول المصنف ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثل ما على الحشفة، يعني يصب ماء القليل مرتين على الحشفة، هذا أقل ما يجزئ، القليل مرتين على الحشفة وتطهر الحشفة وتصح الصلاة. وغسل موضع الغائط بالماء نتوقف إلى هذا المقدار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.